ولا ولني عدت الحد لو انني عدت الحد وانسلخ من اي جمع مشركا بصنيعتي لو انني عددت الحدت وانسلخت من اي جمع لو انني عددت الحدت وانسلخت من اي جمع مشركا بصنعتي لو انني عددت الحدت وانسلخت من اي جمع وانسلخت من اي جمع مشركا بصنعتي عرفانها من نفسي وهي التي على الحس ما أملت مني أملتي وعرفانها عرفانها من نفسها وهي التي على الحس ما أملت مني أملتي ولو أنني عددت الحد لو أنني عددت الحد وانسلخ من أي جمع مشركا بصنعتي لو أنني